ولم يمكن صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى البيت حيث تصالح مع الكفار على أن يرجع هذه السنة ويأتي من السنة القادمة. ولكن هذه العمرة التي لم يمكن منها اعتبرت عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم، لأن العمر التي اعتمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر، أولها هذه العمرة وهي عمرة الحديبية، وهي لم يطف فيها ولم يسعى، ولكنه بعدما أبرم الاتفاق مع كفار قريش حل نحر هديه وحلق رأسه، وهي عمرة من عمره الأربع. ثم العمرة التي بعدها عمرة القضية هي في السنة السابعة على حسب الاتفاق الذي تم بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. العمرة الثالثة عمرة الجعرانة بعد فتح مكة السنة الثامنة، وهي في ذي القعدة أيضا. ثم عمرته التي مع حجته المقرونة مع حجته، وكانت بدايتها في ذي القعدة ونهايتها في ذي الحجة، لأن الإحرام حصل في ذي القعدة وتأدية النسك إنما كان في شهر الحجة. فعمره صلى الله عليه وسلم أربع عمر، هذه العمرة هي أول هذه العمر الأربع. والمسور ومروان بن الحكم الذي هو أحد الراويين لهذا الحديث ليس من الصحابة، ليس له صحبة، لأنه ولد في السنة الثانية من الهجرة وذهب به أبوه إلى الطائف ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل له شرف الصحبة، وكان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمره لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات، لكنه ما حصل له الشرف والفضل بلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشرف بصحبته. أما المسور بن محرمة فإنه من صغار الصحابة وله صحبة وله رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبق أن مر حديث الذي فيه أنه ذهب مع والده محرما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم أقبية، قد دخر وطبأ قباء للمحرمة، وقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه في تلك المرة التي ذهب بها مع أبيه، فله رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ما جرى في صلح الحديبية لم يحضره ولم يشاهده المسوى، ولكنه يروي عن الصحابة، وكذلك مروان بن الحكم يروي عن الصحابة، والمسوى المحرمة له صحبة ويروي عن الصحابة، ومراسيله تعتبر من مراسيل الصحابة، الشيء الذي ما شهده ولا عاينه ويرويه من الأحاديث يعتبر من مراسيل الصحابة. أما مروان بن الحكم فليست مراسيله من مراسيل الصحابة، لأنه ليس صحابي وإنما هو تابعي، ولكنه روى عن الصحابة. قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث قد سبق أن مرت أن مروان بن الحكم والمسور بن محرمة يرويان عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قضية الحديبية، وفي ذلك بيان أن الواسطة بين مروان وبين المسور بن محرمة رضي الله تعالى عنه أنها روايتهم إنما هي عن الصحابة لهذه القضية ولهذه القصة. أما مروان فهو لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة، لأنه ليس بصحابي. وأما مسور رضي الله عنه فإنه يروي بواسطة وبغير واسطة، يروي بواسطة وبغير واسطة. ولكن قضية الحديبية إنما هي بواسطة الصحابة، فمروان يروي عن الصحابة والمسور يروي عن غيره من الصحابة. في هذه المسألة وفي هذه القضية يروي عن الصحابة لأنه ما جاء وليس من أهل الحديبية، ولكنه يروي بالواسطة، والواسطة الصحابة. ومروان كذلك يروي عن الصحابة، لكن مراسيل المسور هي من مراسيل الصحابة، وهي حجة معتبرة عند العلماء لأنهم لا يروون إلا عن الصحابة، وأما التابعون فيروون عن الصحابة وعن التابعين. ولكن سبق أن مر في بعض الروايات أن الأسور ومروان يرويان هذه القضية عن الصحابة، فإذا الواسطة بين الأسور وبين مروان بن الحكم إنما هم صحابة. نعم، مروان من المخضرمين، وأما نسل الحكم من الصحابة ليس من المخضرمين. المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه بقي على جاهليته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم ولم يلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أباه ذهب به إلى الطائف ولم يحصل له شرف الصحبة. لكن قضية يكون مقارنة يعني ذاك الجاهلية وهو قبل البعثة، طبعا لم يحصل له ذلك لأنه ولد بعد الهجرة، لكنه الزمن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبيه في الطائف، قد أسلم ولكنه ما تشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. معناه ان الحديث يعني حصل من كل واحد منهما، يعني ما حدثوه يعني دفعة واحدة، وانما حدثه هذا وحدثه هذا، وكل واحد منهما يصدق حديث الاخر. وقد سبق ان عرفنا وقد عرفنا فيما سبق فيما مضى ان كل منهم يروي عن الصحابة، فما يرويه هذا عن الصحابة وما يرويه عن هذا عن الصحابة كل واحد منهما يصدق حديثه الآخر، بمعنى أنه يماثله ويشابهه ويؤيده. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش قليعة، فخذوا ذاك اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية وبلغه عن خالد بن الوليد أنه مع جيش طليعة لتقال قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا ذات اليمين، يريد أنهم يعني يميلون يعني وأن يحيدوا عن الطريق الذي فيه خالد، يعني حتى لا يراهم ولا يعلم بهم. فبعد ذلك رأى الجيش أو رأى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى القترة التي تكون من الجيش، وهي الغبار الذي يثور من الأرض نتيجة لسير الدواب والخيل عليه، فذهب قال: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يركض مسيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي في هذا الحديث، وفي هذا المقطع من الحديث الخدعة في الحرب والاحتياط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يميلوا عن إلى طريق آخر، قال: خذوا ذات اليمين. في هذا بيان ما جاء في الحديث أن الحرب خدعة، وأن الإنسان وأن المسلمين يحتاطون، وأنهم يميلوا عن الطرق التي فيها أحد من الأعداء، وأن لا حتى لا يشعروا بهم ولا يعلموا بهم، فيفاجئوا كفار قريش دون أن يحصل علم هؤلاء الطليعة بهم. الطليعة هي التي تقدم إذا استطلع كفار من يقابلها ومن هو مضاد لها، هذه هي الطليعة، هي المقدمة التي ترسل تستطلع وتأتي بالأخبار وتتعرف على الأخبار حتى يكون على بينة. قد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا عينا ليستطلع له وليأتيه بأخبار قريش وما يتوصل إليه من معرفة أخبارها. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يحبط عليهم منها برقت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعوي الثنية التي يظهرون منها على كفار قريش، الثنية هي الطريق الذي يكون بين الجبلين، المكان المرتفع يكون بين الجبلين تسلك وتكون الطريق معه، لأنه مكان منخفض وهو عالي، ولكنه في جبل، على يمينه جبل وعلى يساره جبل، وهي مكان منخفض في الجبل، وفيها وفي الثنايا يعني وعورة من ناحية سلوك الطريق، لكنها هي الطريق بين الجبال حيث لا يوجد سواها. فجاء من هذه الثنية وإذا هم في الكفار أمامهم، فبركت ناقته عليه الصلاة والسلام التي هو عليها وهي تسمى القصوى، قالوا: حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا أريد دارتها أريد تحريكها وسيرها، كلمة تقال للإبل يراد بها تحريكها وإثارتها وعدم بقائها في الأرض، يقولون حل حل. ثم قال: حتى ألحت، يعني بقيت وحرنت، فقالوا: خلأت القصوى، خلأت القصوى ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت وما كان لها بفلق، لكن هذه شيء طارئ عليها، هذا شيء ليس من عادتها وليس من خلقها. ثم بين عليه الصلاة والسلام الذي حصل فقال: ولكن حبسها حارس الدين. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها كذلك بعد أن لم يكن هذا من خلقها وليس من عادتها. والفيل والذي جاء به أبرهة ومن معه وأرسله لهدم الكعبة ولغزو أهلها حبسه الله عز وجل ورد كيده في نحره وأرسل الله عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. فالله تعالى حبس الفيل عن مكة وحماها من هذا العدو الذي أراد أن يهدمها وأن يضر لأهلها. القصوى الذي حبسها هو الله عز وجل الذي حبس الفيل، وإذا فهذا اعتذار عنها وأنها ليس هذا من عادتها كما قالوا، كما يعني يفهم قد يفهم من الكلام، وإنما وأنه ليس هذا من عادتها وليس هذا من خلقها، ولكن الله عز وجل هو الذي حبسها والذي منعها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطبة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. في هذا القسم وتأكيد الأمور والحلف من غير استحلاف، وقد ذكر حافظ بن حجر عن ابن القيم نقل عن كتابه الهدي لهزاد المعاد انه حفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام الحلف في اكثر من 80 موضعا، حفظ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الحلف في اكثر من 80 موضعا، هذا منها انه قال: والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني كفار قريش لا يسألونه خطة، لا يسألونه شيئا أو أمرا يطلبونه منه وفيه تعظيم لحرمات الله عز وجل إلا أعطاهم إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى زجرها فوثبت، قامت من ما حصل لها من الظروف، زجرها فوثبت، قامت بسرعة بالدفاع. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على كمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوا، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. رسول عليه الصلاة والسلام عدل عنهم حتى نزل على ثمد الحديبية وهو الماء القليل، ثمد هو الماء القليل، قال: يتربضه الناس تربضا، يتربضه الناس تربضا، يعني يأخذونه شيئا فشيئا لأنه قليل، يأخذونه يعني شيئا فشيئا، كلما ظهر شيء أخذوه، وكلما ظهر شيء أخذوه وهو قليل. أقل عليهم الماء حتى عطشوا، أقل عليهم الماء فعطشوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستخرج سهما من كنانته وأعطاهم إياه وأمرهم أن يضعوه بالماء، فوضعوه كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلت البئر تجيش بالماء، تجيش يعني يظهر الماء بغزارة بقوة والدفاع حتى كثر الماء. وهذا من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم، بركات ما لامسته يده وما مسك بيده عليه الصلاة والسلام حيث أخذ السهم وناولهم إياه وأمرهم أن يضعوه بالماء وبهذا السمك قليل وجعل يجيش بالماء. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وتبشير الماء القليل ببركته عليه الصلاة والسلام. وما مسك يده دعائه وما مسك يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن الصحابة رضي الله عنهم وهم 1400 كانوا على هذا السمك وهو الماء القليل فلم يكفهم, يأخذونه شيئا فشيئا, كلما خرج شيء من الماء أخذوه حتى قل وعطشوا وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعوه في الماء فجاش وكثر حتى رووا حتى استفادوا وذهب ما هم فيه من العطش وحصل بدل القلة كثرة بفضل الله عز وجل ثم ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ووضع ما لمسته يده ومسته يده في البئر وفي الماء كثره الله عز وجل وهو من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. قال فبينما هم كذلك إذ جاء فديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الهديبية ومعهم العود المطاطير وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمد وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأبرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. رسول صلى الله عليه وسلم وهو على هذا السمك جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي قال إنه ترك عامر بن لؤي وكعب بن لؤي على أعداد الحديبية المراد بالمثل الأعداد اللي هو الماء الكثير الآبار التي فيها الماء الكثير مفرده عد جمعه أعداد الآبار التي فيها الماء الغزير الكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على ثمد وهو الماء القليل البئر التي فيها الماء القليل وأن أولئك على أعداد وهو جمع عد والذي فيه الماء الكثير والماء الغزير وهم على ماء نازلون على ماء كثير معهم العوب المطافيل معناها أنهم خرجوا بالإبل التي هي حديثة العهد بالولادة ومعها أولادها يعني معناها أنهم كأنهم يريدون أن تطول المدة وأنهم مستعدون للبقاء مدة طويلة لأن عندهم الماء ومعهم الطعام الذي هو حليب هذه الإبل وعلبانها والمطافيل يعني معناها أنه معها أولادها أطفالها معناها أنهم مستعدون للبقاء مدة طويلة وأنهم خرجوا لملاقاة النبي عليه السلام ومنعه من الدخول في البيت وقتاله وصده. وقيل أنهم المقصود بذلك أنهم خرجوا ومعهم النساء والأطفال المقصود من ذلك يعني معناها أنهم يعني وكلهم أعداء كلهم كفار، ولكن من الكفار من يكون ناصحا لغير قبيلته أو لغير من يماثله على من يكون معه، كما حصل لأن هؤلاء كفار والذين في مكة من كفار، ولكن هؤلاء نصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم على دين أولئك كلهم كفار، لكنهم نصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم على دين قريش، من كفار قريش، وهم مماثلون لهم وهم مثلهم في الكفر، إلا أنهم ناصحون للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام استنصحهم وعرف ما عند أعدائه صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء الكفار الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم، ثم إنه قال إنه يريد أن يذهب إليهم. وقال إنهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مستعدون لمكث مدة طويلة في ملاقاتك ومقابلتك، لأنهم قد خرجوا معهم العود المقاتلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ما جئنا لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، لم نأتي للقتال، وإنما جئنا للاعتمار ولأداء العمرة، لأنهم محرمون معهم الهدي يلبون. هذا هو الذي خرج من أجله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا أحد صده عن البيت فإنه يقاتله، إنه يقاتل من يمنع عن البيت. وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم إنشاء قادتهم مدة، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مددتهم مدة. وفي هذه المدة إذا أرادوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا في الإسلام فذاك، وإلا فإنهم يكونون فيها قد جموا، يعني استراحوا من ولاد الحروب وسلموا من الأضرار التي تترتب عليها. يعني إن دخلوا فيما دخل فيه الناس فذاك حصل لهم الخير وحصل لهم السعادة، وإن لم يفعلوا وإنما بقوا على دينهم حصل لهم استجمام وحصل لهم راحة وحصل لهم سلامة من الحروب وويلاتها ومصائبها وما يترتب عليها. قال وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا بما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا وإنهم أبوا، ووالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. يعني إن دخلوا فيما دخل فيه الناس فذلك المطلوب، وإن لم يدخلوا فإنهم يكون حصل لهم استراحة في هذه المدة التي يمادهم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن أبوا عزموا على مقاتلته ومنعه من إبلاغ دعوته فإنه يقاتلهم حتى تنفرد سالفته. المقصود بالسالفة هي صاحب العنق، معناه إن حتى يموت حتى ينتهي من هذه الحياة فإنه يقاتلهم إلى هذه الغاية. قال فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذيل بن ورقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأخبره عن خبر قريش وما أعدوا له وما خرجوا به لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ما جاء للقتال وإنما جاء العمرة، وأنهم يعني شاءوا يمادهم، وفي هذه المدة هو يدعو إلى الله عز وجل ويخلوا بينه وبين الناس، فإن دخلوا بما دخل فيه الناس فذلك الذي في سعادتهم، وإن لم يدخلوا فإنهم يكونوا قد استراحوا من الحرب. وإن كانت الأخرى وأنه لا بد من القتال وأنهم يمنعونه من إبلاغ دعوته فإنه يقاتلهم إلى أن ينصر الله عز وجل عليهم. فقال بديل: يعني آتهم. فتكلمهم فأذن له فذهب إليهم وقال لهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو لما جاء إليهم عرض عليهم عرضا بأن يخبرهم بما جاء به من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا يعني تعرض لنا تعرض علينا شيئا مما سمعته منه. فقال لو الرأي منهم بل هاتي ما عنده. الرأي وأهل العقل قالوا هاتي ما عنده. أما السفهاء بادروا إلى الرفض وعدم قبول أن يسمعوا شيئا مما جاء به من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في الرأي فيهم فقالوا هاتي ما عنده. قال: فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أن استنفرت أهل أقاز فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: ائتي. ولما عرض عليهم وليد بن ورقاء ما جاء به من عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم عروة المسعود الثقفي، فأراد أن يتحدث وأن يتكلم، ولكنه مهد بكلامه بتمهيد يظهر لهم منه أنه ناصح لهم. إذا تأملوا وإذا عرفوا هذا الذي نهد به فإنهم يعرفون أن ما وراءه نصح. فقال: أيها أي قوم، ألستم بالوالد؟ ألست بالولد؟ يقصد بهذا أنهم أخواله لأن أمه منهم. قولهم: ألستم بالوالد؟ يعني أن لهم عليه ولادة في الجملة، لأنهم من جملة آبائه، لأنهم هم أهل أمه وهم أخواله. فأراد بهذا أن يبين لأن فيه رحم وفيه قرابة تدفعه إلى أن ينصح لهم وإلى أن يرشدهم إلى ما يرى أن فيه الخير لهم. أنتم الوالد وأنا الولد، ألستم بالوالد؟ ألست بالولد؟ على كل تمجيد. ثم قال: ألست؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاز فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن عطاءني؟ قالوا: بلى. ذكر لما ذكر هذا الذي هو كون قول لكم بالوالد وأنا أدري ولا تتهموني، قالوا لا، قال لست دعوت أهل عكار بنصرتكم فلما بلحوا أو امتنعوا جئت بأهلي وولدي ومن أطاعني لنصرتهم. كل هذا تمهيد يبين به أنه ناصح لهم وأنه ممن يعينهم لأنهم أقاربه وأرحامه، الرحم موجودة بينهم لأنهم أخواله، وأيضا سبق أنه سعى بنصرتهم وأتى بما يملك من يستطيع بنصرتهم. كل هذا ذكره تمهيد ثم قال إن هذا عرض عليكم فقصروا. هذه النتيجة أو الغاية التي يريد أن يصل إليها بعد هذا التمهيد. قال ودعوني آتيه، قال أتيه، فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديه، فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. عروة مسعود استأذنهم بأن يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن عرض عليهم أن يقبلوا الخطة التي عرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي جاء بها بديل بن ورقاء، مهد لذلك بالتمهيد الذي مر وخلص إلى النتيجة التي هي المشورة عليهم بأن يقبلوا هذا الذي عرضه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم دعوني آتي يعني حتى يأتي بزيادة الأخبار لهم، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مثل ما قال لأديل بن ورقاء، فقال إنك إن تقاتلهم وتستأصلهم تكون قد استأصلت أهلك، يعني معناه أنك تقتل أهلك وتقاتل قبيلتك وجماعتك تكون تستأصلهم، إنما تستأصل أهلك. وإن تكن أخرى إذا تغلبوا عليك، يعني إما إن تغلبت عليهم قتلت أهلك، وإن تغلبوا عليك قتلوك، وإني لأرى أوشابا يعني أخلاق من القبائل وأرى وجوها أخشى أن يفروا وأن يتركوك. هذا فيه إشارة إلى أن الجيش الذي يتكون من قبائل متعددة ومن جهات مختلفة لا يؤمن عليه الفرار أو على بعضهم الفرار، بخلاف إذا كانوا من قبيلة واحدة، لأن بعضهم محافظ على بعض، لأنه إذا فر تستأصل قبيلته وقرابته، فتعاونون على البقاء ويصممون على أن يبقوا جميعا. لكن الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم إنما يدفعهم للقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل الدين والعقيدة، وليست القضية قضية أمنية. نعم القبائل الجيش الذي يتكون من قبائل إذا كان ليس مبنيا على عقيدة ومبنيا على تمسك بالدين، نعم يمكن أن يحصل الفرار، لكن ليس هذا واردا في هذا الجيش الذي تكون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين هم لا يفرون عن الرسول عليه